قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله تعالى ذكره في آيات من سورة النجم: أم للإنسان ما تمنى. المعنى والله أعلم بالصواب من تأويل كتابه: أل الإنسان ما تمنى، أي هل يظن الإنسان أنه ينال كل ما يتمناه؟ هل يظن الإنسان أنه ينال كل ما يتمناه؟ لا يتصور أن تنال كل ما تتمناه في دنياك، لأن الأمر كله لله، والذي يعطي وهو الذي يمنع، هو الذي يذل وهو الذي يهين، هو الذي يكرم وهو الذي يرفع وهو الذي يخفض. فليس لك يا ابن آدم كل ما تتمناه، بل لله الآخرة والأولى، يتصرف فيهما كيف يشاء. قد يقول قائل إن الله سبحانه وتعالى قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أليس معناه أنه يعطى ما يتمناه؟ قل لا، ليس هذا معناه. ما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، لم يقل نعطيه كل ما يتمناه، إنما قال نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذه في الكفار إذا صنعوا خيرا جوزوا به في الدنيا، هذا قول نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. المعنى أننا نعطيهم جزاء أعمالهم في الدنيا، نعطيهم جزاء أعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنيا، ولم يكن لهم بعد شيء في الآخرة، والله أعلم. أم للإنسان ما تمنى، فليس لك يا ابن آدم كل ما تتمناه. فأهل الدنيا كافرهم ومسلمهم يريدون رزق الدنيا، يريدون رزقا واسعا في الدنيا، ولكن مع ذلك قد ترى مؤمنا فقيرا، وقد ترى كافرا أيضا أشد فقرا، قد ترى كافرا أشد فقرا. كل يريد العافية، ولكن قد ترى مؤمنا صالحا تقيا عافانا الله إياكم، هو من أشد الناس وأحسنهم تقوى ومصاب بالسرطان. والكافر أيضا قد ترى مصاب بالسرطان. فالمرد إلى الله سبحانه وتعالى. فليس لك يا ابن آدم كل ما تريد وكل ما تتمنى. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولو كنت أعلم الغيب، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو كنت أعلم أن مثلا بكرة الدولار سيرتفع يكون بمئة ألف جنيه مثلا، كنت جمعت الآن دولارات وبعتها غدا، وكنت إذا كنت أعلم أني سأصاب بحادث لتركت مكان الحادث واعتزلته. وهذا الذي يقوله من؟ رسول الله. لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فنحن لا نعلم الغيب، لا نعلم الغيب، ومن ثم لا نستطيع أن نتقي الذي قدر علينا أبدا حال من الأحوال. قال تعالى: فلله الآخرة والأولى. ليس لك أيضا أن تنال كل ما تتمناه في الآخرة، فالآخرة أمرها أيضا إلى الله سبحانه وتعالى. مهما كنت صالحا هل تحظى بكل ما تتمناه؟ الأمر في ذلك ليس إليك. ومن ثم جاءت عن السلف مقولات: لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى رجلي في الجنة، أو كما ينقل عن بعضهم وليحرر سنده. وورد عن عمر أنه قال: يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا، أو قال: ليتني خرجت من الدنيا لا لي ولا علي. ورد عن أبي بكر أنه قال: يا ليتني كنت شجرة تعضد، يا ليتني كنت شجرة تعضد. وعائشة تقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، وتكون في من ارتضاه الله. واستفيد أيضا أن الملائكة تشفع، الملائكة الكرام يشفعون لك، فنسأل الله أن يشفعهم فينا. الملائكة الكرام يشفعون فيك يا ابن آدم بإذن الله، بإذن الله سبحانه. وإذا تدبرت أي الكتاب العزيز كما قال تعالى في كتابه الكريم: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يعني حملة العرش الذين هم أفضل الملائكة بعد جبريل وميكائيل وإسرافيل، حملة العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يعني أنت تذنب والملائكة تقول: يا رب اغفر له، يا رب اغفر له، فهم أنصح من الناس للناس. سبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا قائلين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. الملائكة تقول: يا رب اغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. وتدعو لك: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقيم السيئات. إذا أنت ستقع في سيئة، ستقع في معصية، الملك يقول: يا رب، يا رب اصرف عنه السيئة، يا رب اصرف عنه السيئة. فسبحان الله، نحن يستحب لنا أن نتشبه بالملائكة، نتشبه بالملائكة. فإذا كان الملك ينظر إليك بإذن الله، وإذا وجدك ستعمل معصية، يا مسلم يا مؤمن يقول: يا رب اصرفه عن هذه المعصية، يا رب اصرفه عن هذا الخطأ، يا رب اصرفه عن هذا الزلل. فجدير بك أيضا إذا وجدت أخاك المسلم سيقع في معصية: يا رب عافيه، يا رب استر عليه، يا رب لا تخزيه، يا رب اصرفه عن هذه المعصية. إن وقع فيها: يا رب استر عليه، يا رب اغفر له. أخلاق في الحقيقة افتقدناها، افتقدناها: الدعاء لأهل الإيمان والرحمة والرقة بهم. وأهل الجنة من صفاتهم كما قال الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأهل الجنة ثلاثة: رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى، ومسلم. أهل الجنة رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. فلنتخلق أيها الإخوة بهذه الأخلاق. هلا وجدت شخصا مبتلا بالمعاصي فقلت يا ربي تب عليه واغفر له، يا ربي اغفر له وخذ بيده إلى طاعتك، هلا قلت هذا؟ هلا رأيت أخا زلت قدمه في معصية فقلت يا رب اغفر له، تب عليه، سامحه، اهديه يا رب؟ قل منا من يفعل ذلك. ويفترض أن الدعاة إلى الله مباركين، أن الدعاة إلى الله مباركون أينما كانوا. ولعله سبق التنويه على مؤمن آل ياسين الذي جاء من أقصى المدينة يسعى لما سمع بقدوم دعاة إلى الله في بلده، سمع أن دعاة إلى الله وصلوا إلى قريته، لم يكلموه في شيء، لم يدعوه إلى شيء، بل هو بيته في آخر المدينة، فجاء يجري، جاء يجري لمؤازرة الدعاة إلى الله، لمؤازرة رسل الله، يقول يا قوم اتبعوا المرسلين. وقومه جهل كفر، قومه جهل وكفر، لكن رأى أنه لزاما عليه أن يؤازر الحق أينما كان، فجاء من أقصى المدينة يسعى يقول يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ويعلن وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذن لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم، أعلنها، لم يتوارى بها. فمؤمن آل ياسين أقوى من المؤمن الذي في صورة غافر، لأن هذا صرح، كان قال رجل مؤمن يكتم من آل فرعون يكتم إيمانه، لكن هنا أقوى منه لما قال إني آمنت بربكم فاسمعوني، اسمعوني لا أخفيها. فلما قال ذلك انهالوا كما قال المفسرون عليه ضربا، كل يضرب فيه، حتى أما قتلوه وداسوا بطنه فاستخرجوا أمعاءه فمات، قتل. فقال لما قتل كما قال قتادة، قال قتادة رحمة الله عليك أيها الرجل، أيها المؤمن، لقد كنت مباركا على قومك في حياتك وبعد مماتك، أماتوك، كنت ناصحا لهم بعد الممات. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. تمنى أن قومه يرون النعيم الذي ناله بعد موته، تمنى ذلك حتى يسلم قومه، يعني تمنى من الله، تمنى أن يطلع قومه على النعيم الذي أعد له والذي رآه ودخل فيه حتى يسلم قومه، فتمنى لهم بعد موته أن يسلموا. فبلغ الله مقالته للخلق في كتابه الكريم إذ قال ربنا نقأ بلغنا كلامه لما قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فيقول العلماء تمنى أن يرى قومه النعيم الذي أعد له حتى يسلموا. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي، وفي رواية إن اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فجدير بنا أن نترفق بالمسلمين وأن ندعو الله لهم أن يهديهم، ولا نكن أشداء عليهم ولا نكن فظظ عليهم. فبدلا من أن تكون مغتابا طعانا همازا لمازا لا يسلم من لسانك أحد، دائما تنال من هذا ومن ذاك وتفضح هذا وتفضح ذاك وتتلمس عثرات هذا وعثرات ذاك، قلبك والعياذ بالله يسود، قلبك والعياذ بالله يسود. كن رحيما رفيقا معلما ناصحا، ناصحا لأهل الإيمان، ناصحا لأهل القرآن، مستغفرا لهم. يا رب اغفر لهم، يا رب تب عليهم، يا رب أرنا وإياهم الحق حقا وارزقنا اتباعه. ادعو لإخوانك، وعائدة ذلك عائدة عليك، عائدة ذلك راجعة إليك، لأن ملكا يقول آمين ولك بمثل. قال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. الكفار يقولون، وهؤلاء قبيلة خزاعة، يقولون الملائكة بنات، يقولون الملائكة بنات. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. قال تعالى: وما لهم به من علم، ما رأوا ذلك. وقال تعالى: وذا في كل متكلم يتكلم بغير حق، خاصة على الله. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فأي شاهد يشهد؟ ستكتب شهادته ويسأل. أي شاهد كائنا ما كان يشهد شهادة ستكتب شهادته ويسأل. فما بالك إذا كان يشهد على الله بالكذب أو يشهد على الملائكة بالكذب؟ يقول إنها بنات. وكما قالت قبيلة خزاعة الكافرة: تعالى الله عن قيلها علوا كبيرا، إن ربه تزوج بثروات الجن فولدت له الملائكة، عياذا بالله من ذلك. قال تعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون. فكل الشهادات سنسأل عنها بين يدي الله، وكل المحاكمات التي تجري في الدنيا كلها ستعاد يوم القيامة. يقال للمحق أنت محق، وللمبطل أنت مبطل. مهما أتي بمحامين كذبا يجادلون بالباطل عن المقترفين الآثام ومجترم الجرائم، يجادلون عن الذين يختنون أنفسهم، كل هذه المحاكمات سينظر فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذان خصمان اختصموا في ربهم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. القاتل سيؤتى به، والمقتول يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. يسأله ربه: فيما قتلت؟ ما السبب الذي من أجله قتلت؟ في بعض الروايات يقول: لتكون العزة لفلان، فيبوء باسمه واسمه ويكون من أصحاب النار. فكل القضايا سينظر فيها بين يدي الله، والدنيا منتهية وقصيرة. الدنيا قصيرة، ماذا عسى أن تكون؟ إن عشت هل تعيش 100 عام وتنتهي؟ وكما عصرنا من أقوام ورؤساء ووزراء وملوك، ومات واحد تلو الآخر تلو الآخر. كما ترون على صفحات كتب المدارس رؤوس صغيرة: رأس عبد الناصر، رأس أحمد عرابي، رأس أنور السادات، رأس محمد علي، رؤوس كثيرة متعددة. من هؤلاء؟ قوم كان لهم شأن في دنياهم في زمانهم، ولكن أبادهم الله جميعا وأفناهم. وليت الأمر اقتصر على إفنائهم عندهم، بل سيبعثون ويحاسبون على كل ما اجترموه وكل ما فعلوه في دنياهم من خير أو من شر. قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن. ظنون. سألتم ما علمكم؟ هل أنتم رأيتم الملائكة؟ هل الملائكة بنات كما تقولون؟ هل الملائكة بنات وتتزوج كما تقولون؟ قال تعالى: وما لهم به من علم. فلذلك إذا تكلمت تتكلم بعلم، إذا تكلمت أو شهدت تشهد بعلم لا تتقول. فلذلك لزمنا جميعا في هذه الفتن أن نقلل الكلام، لأن كل أنت محاسب، أنت محاسب كل يوم يا إخواننا نسمعهم. ولا تجلس مع واحد إلا هو محلل سياسي، حصل كذا يا أخي، أنت رأيت، أنت رأيت بعينيك، من أين أتيت بهذا الخبر؟ والله يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قلل الكلام قدر الاستطاعة، فإنك مسؤول، إنك مسؤول عن كل رأي تدلي به، عن كل خبر تنشره، عن كل شائعة تتبناها. قال تعالى: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ثم منهج حياة يرسم لنا، منهج حياة يرسم لنا في تعاملاتنا وفي اختيارنا الأصدقاء. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، أعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. شخص معرض عن ذكر الله، معرض عن كتاب الله، معرض عن سنة رسول الله، معرض عن ذكر الله وعن الصلاة، لا تتخذه أبدا صديقا، لا تتخذه أبدا صديقا ولا تواله. أعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. أعرض عن هذا لكن أقبل على من؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، لا تنصرف ببصرك عنهم وإن كانوا فقراء، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. المرء على دين خليله. أيها الإخوة، الجليس الصالح كحامل المسك، والجليس السوء كنافخ الكير. فانتبهوا وأعيدوا النظر في أصدقائكم. قال تعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. إذا جئت تذكر الله أمامه يتضايق، وإذا ذكرت الدنيا ودخلت في تفصيلاتها إذا هو أسد ضارب بأنيابه يتكلم ويصول ويجول. تذكر بالله أو قال رسول الله تجد الوجوم خيم عليه والعياذ بالله. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. هذا الذي انتهى إليه علمهم. الدنيا علمهم قاصر على الدنيا، وليس العلم في الدنيا، العلم الدنيوي ليس بمنج من عذاب الله إلا أهل التقوى. فلقد قال تعالى في شأن أقوام: علماء بالدنيا، علماء عباقرة في دنياهم، عباقرة في دنياهم أيا كانت العبقرية، في الطب، في الهندسة، في الفلسفة، في السياسة، في غير ذلك، وهم والعياذ بالله أهل ضلال. قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، كاليابانيين الموجودين الآن في الدنيا في غاية من البراعة، لا تستطيع أن تواكبهم ولا أن تسيرهم في دنياهم. يخترع الاختراع ويكتشف الاكتشاف وأمامه حجر صنم صغير، بعد أن يكتشف الاكتشاف يخر له ساجدا شاكرا مخبتا أمام حجر إن شئت كسرته أمام عينيه. ولا يعوذ بالله من الكفر والضلال. قال تعالى: ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ملك ما في السماوات وما في الأرض لله، أتصرف فيه كيف أشاء، ومآل ما في السماوات وما في الأرض إلى الله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا يوم القيامة، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا إلا أن يعفو، فقد يعفو عن أهل السوء إلا أهل الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، قيل الحسنى الجنة وقيل الجزاء الأحسن وهو الجنة أيضا. قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، إلا اللمم. كبائر الإثم هي التي وهو ضابط الكبيرة التي توعد الله فاعلها بالنار بعذاب بحد من حدود الدنيا بلعن بعدم كلام الله له يوم القيامة بطرد من رحمة الله، فكل ما ورد في هذا يكون من الكبائر، وهذا ضابط الكبيرة عند الجمهور، الكبيرة التي توعد الله فعلها بالنار بالعذاب بالغضب باللعن بالطرد من رحمته بعدم كلامه بحد من حدود الدنيا. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا اللمم، لأنهم لا يستطيعون، لن يستطيعوا اجتناب اللمم، لا أنا ولا أنت ولا أي شخص نستطيع اجتناب اللمم. كلمة اللمم معناها واسع، أصلها شخص ألم بشيء أي عمله وقع فيه، قد يكون هذا الشيء من الكبائر وقد يكون من الصغائر، فقد تأتي كلمة اللمم في موطن أو مادتها تأتي في موطن يرد بها كبيرة، وقد تأتي في موطن يرد بها صغيرة، وقد تأتي في موطن يرد بها كفر. فمثلا قالت المرأة التي ذكر شأنها في أثر بغض النظر عن صحته وضعفه، إنما الشاهد لغوي، امرأة وضعت لستة أشهر يعني تزوجت ووضعت بعد الولادة بستة أشهر، فشكى زوجها إلى عثمان فأرسل إليها، فلما أرسل إليها وعرفت السبب الذي من أجله أرسل إليها حملت ثيابها كي تذهب إلى عثمان رضي الله عنه، فأختها خافت عليها من أن ترجم لأن ولدت ستة أشهر، وبكت، فقالت: لما تبكين والله ما ألم بي أحد غيره. فألم معناه وقع في كبيرة الزنا والعياذ بالله. فقد تأتي كلمة اللمم ألم بالشيء، ألم بالكفر، ألم بمعصية، ألم بكبيرة، لكن الموطن الذي تأتي فيه الكلمة هو الذي يحكمنا. وفي بيت شعر: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم، أي ما اقترف من الذنوب والمعاصي. ولكن قد تأتي في موطن يراد بها الصغائر كهنا، لأنها جاءت مقابل كبائر الإثم والفواحش: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، لن يستطيعوا أن يتركوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما حدث به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال، أي الرسول عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. كتب على ابن آدم، قدر عليه نصيبه من الزنا، لازم تدرك هذا النصيب، مدرك ذلك لا محالة، العينان تزنيان وزنهما النظر، الأذنان تزنيان وزنهما الاستماع، اللسان يزني وزناه الكلام، الرجلان تزني وزناها الخطو، اليد تزني وزناها البطش، والنفس تهوى وتتمنى، والنفس تهوى وتتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هذا الذي يراه ابن عباس في تفسير النمم، وتفسيره قريب من الصواب، الحمد لله أنه يظهر عليه أنه تفسير منير. لا أنا ولا أنت نستطيع أن نتقي البصر كل مرة، ممكن أغلب وأنظر نظرة وأرجع مستغفرا ربي سبحانه من هذه النظرة، أو أخطئ بلساني بكلمة وأستغفر الله من هذه الكلمة التي صدرت مني. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. ففتح باب التوبة أمام مرتكبي اللمم، بل ومرتكب الكبائر كذلك، مرتكب الكبائر كذلك إذا تابوا تاب الله عليهم. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، متقي يفعل فاحشة، هل متقي يفعل فاحشة؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. قال تعالى: إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، أنشأ أباكم آدم من الأرض، وأعلم بكم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. عليم بك وأنت جنين في بطن أمك، عليم بك ماذا كنت تصنع في بطن الأم. وإن شئتم أيها الإخوة أن تتعظوا بعد الاتعاظ، اذهبوا إلى مكان فيه حضانات في أي مستشفى، انظروا إلى الأطفال الموجودين في صناديق الزجاج هنالك في الحضانات، أطفال صغار، كنت مثل هؤلاء الأطفال، طفل ولد وبنت، أمم موجودة في الحضانات، انظر إليها لعلك تعتبر. وبعد اذهب زيارة بعد ذلك إلى المقابر، انظر وانظر بين هذا وذاك، إن كنت مؤمنا عاقلا، إن كنت عاقلا رزينا ستتعظ إن شاء الله. فلا تمشي على الأرض ولك وإيد، ولا تخرق الأرض برجليك، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قال تعالى: وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم. كيف تزكي نفسك بعد هذا؟ قيل: لا يزكي بعضكم بعضا، لا يثني بعضكم كبير الثناء على بعض إلا إذا دعت ضرورة لذلك. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. احسوا في وجوه المداحين التراب. وأثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم وأطراه بالغ في الثناء فقال: ويحك. وفي رواية: ويلك، قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك. قالها ثلاثا: إن كنت لا محالة فاعلا فقل أحسب فلانا كذا وكذا، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، فلا تزكوا أنفسكم. وقيل: لا تزكي نفسك، تقول أنا وأنا وأنا، فعلت وفعلت وفعلت، هو أعلم بمن اتقى. فالزكاة هنا لا تعارض بينه وبين قوله تعالى: قد أفلح من زكاها. فزكاها هناك طهرها ونقاها وصفاها من الذنوب والكبائر والجرائم. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قد تدعو الحاجة إلى تزكية النفس، كما ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه نظر إلى الذين حاصروه، ولم يكن عثمان يتوقع أن يحدث ذلك يوم من الأيام، حتى أهل الشرك كانوا يحبونه جدا، يحبون عثمان حبا شديدا في الجاهلية، وبعد أن أسلم وأحبه المسلمون والرسول أهل الشرك كانوا أيضا يوقرون عثمان. حتى في صلح الحديبية الرسول أراد أن أو عفوا لم يرد أن يرسل عليا نائبا عنه في التصالح، وأرسل عثمان، لأن عثمان كان أهل الجاهلية يوقرونه ويحترمونه، هو زوج بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن مرت الأيام والسنون ودارت، وولي عثمان الخلافة وبار راشد رضي الله عنه، لكن ثارت عليه الثائرات، وحوصر في بيته من الخوارج ومن اليهود، أتباع اليهود وغيرهم حملوا السيف، أتباع اليهود مسلمون يحاصرونه والسيوف مشهرة، ويريدون الانقضاض عليه في بيته لقتله. فنظر إليهم ذات يوم وقال: أناشدكم الله يا أصحاب رسول الله. كان بعض الصحابة موجودا لكنه مستضعف أمام الجموع الهائلة الحاملة للسيوف. أناشدكم الله ولا أناشد إلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أما سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزته من خالص مالي؟ قال: اللهم نعم، نشهد لك بهذا يا عثمان. قال: أما سمعتم النبي يقول: من حفر بئر روما فله الجنة، فحفرته من خالص مالي؟ قالوا: نشهد لك بذلك يا عثمان. قال: لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. والله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا قتلت نفسا حتى تقتلوني بها، والله في بعض الطرق ولتحرر ما مسست ذكري بيميني منذ أسلمت، ما زنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ أسلمت، فبما تقتلونني؟ ولكن من أعمى الله بصائرهم انقضوا عليه فقتلوه وهو يتلو الكتاب العزيز، قتلوه وهو يقتل كتاب الله، كما قال الشاعر: تمنى أي تلا كتاب الله أول ليله وفي آخره حامته المقادير، أو حلت به المقادير، لاقته حمام المقادير، أو كما قال الشاعر. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى. لا تثني على نفسك ثناء كثيرا أنا وأنا وأنا، لا تفعل هذا يا أخي، الله أعلم هل عملك قبل أو لم يقبل. ولذلك كان الحسن البصري دوما حزينا حزينا، مع أنه من العبادة بمكان كريم، وعاتبه البعض في الحزن، كان هو حزين أزمنة طويلة. وفي المقابل ابن سيرين يمزح كثيرا ويضحك، وما مت في آن واحد في زمن واحد. فقال الحسن لرجل يعاتبه في ذلك، قال: هل بلغك قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ قال: قد بلغني. قال: هل بلغك أنك ستصدر عنها؟ إن الله يقول: ثم ننجي الذين اتقوا. ولا تستطيع أن تزعم أنك من أهل التقوى. ونظر الظالمين في أجنسية. أعود قائلا، قال تعالى: فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعطى قليلا وأكدى يعني انقطع، أعطى قليلا وأكدى، لأن ذي لا تحتاج إلى وقفة عندها لمعرفة جميل معانيها، فهي في الكفار وفي المسلمين أيضا. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، رجل تولى عن الإسلام وعن الدين من الأصل، وبذل في عداوة رسول الله مبالغ كبيرة، ولكن لم يستمر بذله، يئس يعني، قل للناس خذوا فلوس ولا تتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، خذوا أموال ولا تتبعوا طريق الإيمان، يأتي بمغنيات تغني حتى تصرف الناس عن القرآن، دفع أموالا زمنا وبعد ذلك ما وجد جدوى فأعطى قليلا وأكدى. هذا وجه من الوجوه. وجه آخر، أعطى قليلا أظهر الإيمان قليلا، كما يروى عن الوليد بن المغيرة أنه قال لما بلغه القرآن، والسند فيه مقال يسير إنما أقصد المعنى، لما سمع القرآن وسأله قومه عن هذا القرآن، قال: والله ما هو بقول شاعر، فأنا أعلم الناس بالشعر، وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن أبدا. وبدأ يثني على القرآن بعض الثناء: إنه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. تكلم بعض الثناء الحسن، ولكن لما رجع إلى الكفار اتهموه وكادوا يطعنون فيه طعنا شديدا، فجاملهم على حساب دينه. وكثيرا ما يجامل الناس بعضهم بعضا على حساب دينهم، كما قال تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. يعني كان قوم بيعبدوا الأصنام مجاملة، مجاملة لبعض، عارف أن الصنم خطأ، يقول لك: لا بس فلان الفلاني بيعبدوا، تعال نروح نعبد معه، مجاملة له. إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول لقومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. فهذا الرجل أثنى على القرآن بعض الثناء، وبعد لما عرضه قوم أكدى، أكدى يعني انقطع، أكدى يعني ماذا؟ انقطع. وأيضا قد يلحق بعض المسلمين شيئا من هذا، يفعل خيرا خيرا وبعد ينقطع، سواء كان صلاة أو صياما أو صدقة، وينقطع فجأة. فلذلك كان أحب عمل الرسول إليه ما داوم عليه صاحبه، ما داوم عليه صاحبه. أصل كلمة أكدى كرجل يحفر يحفر بئرا مثلا يستمر في الحفر وبعدها تقابله كدية، كدية يعني صخرة، صخرة كبيرة تقابله أثناء الحفر، فبعد أن تقابله الصخرة يتوقف عن الحفر العاجزي عن اجتياز هذه الصخرة. حدث في الخندق شيء من ذلك، الصحابة يحفرون الخندق ويستمر حفر، تأتيهم كدية كبيرة فما استطاعوا لها، فأتى الرسول عليه السلام وليحرر السند فضربها ضربة مكبرا فتفتتت الصخرة، فهذه الكدية يعني الصخرة، فأكدى معناها قابلته كدية فمنعته من المواصلة، كان ينفق فقابله شيء منعه من أن يواصل الإنفاق، فهذا في رجل من أهل الكفر بذل أموالا في عداء رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم قال خلاص العمل ما عادتش نفع نوقف بذل الأموال، وقيل أعطى شيئا قليلا من الإيمان ثم كفر بعد ذلك، قيل أعطى شيئا قليلا من الإيمان ثم كفر بعد ذلك. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أي وانقطع عنده علم الغيب فهو يرى، نتوقف إلى هذا القدر، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، الحمد لله رب العالمين.